السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. وبعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. ويقول تعالى: واستغفروا الله إن الله كان غفورا رحيما. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. ونشهد لرسولنا محمد صلى الله عليه وسلم بالبلاغ صلوات الله وسلامه عليه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة محمد. يسأل الأخ عن الزواج بغير المنتقبة: هنالك كفاءات في النكاح، هنالك كفاءات في النكاح، فاحرص على ذات الدين تربت يداك. هل الفاسق المشهور بفسقه له غيبة؟ الغيبة أما إذا كنت تذكره لتحذير الناس من شره فلا غيبة في شأنه لأنه مظهر فسقا. أظن من أخذ رضا للتأخر اليوم، إن شاء الله نحرص على أن لا يتكرر بإذن الله تعالى. يقول: إنه من ألمانيا، هل يحل أكل المطاعم الألمانية ولا أعلم كيفية الذبح؟ أنتم أعلم هنالك. اسأل الناس عندكم في ألمانيا هل المطاعم تقدم طعاما مزكا، تقدم طعاما إذا كان الطعام ذبحه يهودي أو نصراني فهو جائز أكله، إذا كان قد زكي فلا بأس بذلك. ما حكم قول اللهم تب علينا؟ لا بأس اللهم تب علينا لنتوب، ما في مشكلة أبدا. اللهم تب علينا لنتوب، ما في مشكلة. صحة حديث: من مس ذكره فليتوضأ. حديث من مس ذكره فليتوضأ منازع في صحته وأزنح إلى تضعيفه، وقد بسطت ذلك مرارا وبالله التوفيق. إن بارك الله فيك يا أبا فاطمة. حكم الدعاء للظالم شديد الظلم على المسلمين والموالي الكافرين بعد موته بالرحمة. لا يجوز أن إذا كان شديد الظلم على المسلمين والموالي الكافرين ودعاؤك بالرحمة له سيلبس على الناس ويصحح منهجا باطلا، فلا تدعو له إذا كان دعاؤك له سيروج لباطل سنه هذا الشخص. قول الإمام أبي حاتم في راوي شيخ: هذا يصلح في الشواهد والمتابعات. حديث: اتق الله حيثما قلت وأدنى السيئة الحسنة تمحها، وقالق الناس بخلق حسن. من ناحية السند، سنده ضعيف لكن معناه جيد وصحيح بشواهده. حديث: القضاة ثلاثة، قاضيان في النار وقاض في الجنة، قاض علم الحق وقضى به فهو في الجنة، وقاض يقضي بجهل ولا يلوي، يعني قاض يقضي بجهل، وقاض يعلم الحق ويحيد عنه فهما في النار. الحديث من ناحية الإسناد سنده يحسن. بارك الله فيك يا بروتي. حكم سلس البول، يعني ليس نجس، لكن إذا كنت مريضا فعليك حينئذ بأن عليك أن تتوضأ قبل الصلاة ثم تصلي ولا تبالي. وجزاك الله خير يا أنس. حكم التدريب في جن فيه أغاني، تدريب علاج من الرواق الصليبي، أما في جن من غير أغاني، حكم التدريب في جن فيه أغاني. إذا ما يصح إذا كنت مريضا مرضا لا تستطيع تحمله، أما تذهب إلى مكان في مزيكا موسيقى وتجلس طول الوقت في معازف فإن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. كيف يتم إخراج الزكاة عن قطعة الأرض الاستثمارية؟ تقوم الأرض على رأس الحول بالسعر الذي إذا أعلن تباع به الأرض وتزكى. إن كان معك مال أخرجت ما معك مال يكون في الذمة. حديث سلمان من أهل البيت ضعيف الإسناد. هل لو المدرسين عملوا درس في معاد الصلاة بعد قضاء ماذا قضاء؟ ينبغي أن المدرس يراعي أوقات الصلاة ويقدمها أولا على أوقات الدرس، يوفق بين الدروس وأوقات الصلوات. حديث من تضعضع لغتي ذهب ثلث ديني لا يصح. حكم قول يا حول الله، هذا الكلام غلط، إنما الصحيح لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني ما معنى لا حول ولا قوة إلا بالله؟ لا تحول لشيء عن شيء إلا إذا حوله الله، فلا تحول لقلب عن حب إلى بغض أو عن بغض إلى حب إلا إذا حوله الله، ولا تحول لشخص عن معصية أو عن طاعة إلى معصية، لا تحول لشخص من طاعة إلى معصية أو من معصية إلى طاعة إلا إذا حوله الله، ولا تحول من وظيفة إلى وظيفة أخرى إلا إذا حولك الله، ولا تحول لملك ولا لرئيس عن منصبه إلا إذا حوله الله، وهكذا دوما بارك الله فيك. حديث إنما الدنيا لأربعة نفر لا يثبت. طلب مني المساعدة في كتاب في شرح كتاب معيار العلم للغزالي. الغزالي هل يجوز؟ ما اطلعت على الكتاب. صحة حديث المسلم كيف فطن بسنده ضعف. حكم تخفيف اللحية التي لا تنبت بصورة سليمة. إذا كانت مشوهة يجوز لك أن تزيل التشوه الذي حل بك. حكم صلاة الفجر في جماعة مع اختلاف توقيت الفجر الحقيقي. إذا كان المؤذن يؤذن قبل الوقت فانتظر حتى يدخل الوقت. وإن شئت أن تصلي معهم ولا تنشئ خلافا نافلة وبعد ذلك صلي الصلاة في وقتها حسنا. رجل بوضط للولد مرتين وفي كل مرة يموت الولد بمياه في المخ، لأن زوجته حامل في الشهر السادس والأطباء قالوا إن عنده ماء على المخ، هل يجوز إنزال جنين؟ ما دام لم يمت لا تنزله إلا إذا كانت المرأة ستموت. ما موضع الذبح في البط والرز؟ رطب رزق عفوا على من تجب الأضحية. الأضحية لا تجب إلا على من نذرها نذرا. دفع الأموال لتسهيل المصالح. إذا كنت تأخذ شيئا ليس من حقك يا أحمد بن صالح فلا يجوز لك دفع المال. أما إذا كان حقا لك وهو مقصود وأنت تأخذه فدفع المال لاستنقاذ الحق المقصود لا بأس به. شروط الأضحية هي لا شروط أن تكون من الأنعام الثمانية، يعني الأنعام الثمانية ناقة جمل بقرة ثور كبش ناجة جدي عبد، أن تكون سليما من العيوب لقول النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن العوراء البين عورها وعن عرجاء البين وعرجها وعن المريضة البين مرضها وعن العجفاء التي لا تنقي. وأيضا تكون مسنة، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تذبح إلا مسنة، والمسنة هي السليم من كل شيء، السليم من الليبل ما بلغ 5 سنوات فصعدا على التقريب، والذي إذا ظهرت له سنتان عاقب سقوط الأسنان اللبنية، ومن البقر تقريبا 2 فصاعدا، الإبل 5 فصاعدا، الغنم 6 أشهر فصاعدا، الماعز 7 فصاعدا. هل يجوز ذبح البقرة واقفة؟ يجوز ذلك، والأفضل أن تذبح بطريقة مريحة لها، قول النبي صلى الله عليه وسلم أن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسن القتلة، إذا ذبحتم فأحسن الذبيحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. كيف صلاة الجنازة الصحيحة؟ هل يصلح رفع الأيدي في التكبير وراء الإمام؟ يرى جمهور العلماء مشروعية رفع الأيدي مع كل تكبيرة من تكبيرات الإحرام، من تكبيرات الجنازة، مستأنسين بأثر عبد الله بن عمر أنه كان يرفع يديه مع كل تكبيرة من تكبيرات الجنازة. أما الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في الأولى ثم لا يعود، حديث ضعيف، لا أتبع مذهبا معينا يا أحمد بن عامر، مذهبي قول الله قول رسوله الثابت الصحيح. الاستدلال بالحديث الضعيف بغرض النصح لا تنصح إلا بالثابت الصحيح. حكم النميمة، النميمة من الكبائر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة نمام. لا تجب الصحيح إلا على من نظرات، صحيح الجنة ليست واجبة. وحديث من وجد ساعة فلن يضحي فلنقربنهم صلنا ضعيف. حديث عائشة أما إني قلت 4 كلمات لآخره، ليس عائشة مصطفى الظاهر أن النبي قال ذلك لجوارية، ما زلت على الحالة التي فارقتك عليها، فقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات لو وزنت بما قلتهن لا وزنتهن. سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله مداد كلماته. هل يجوز أن تؤجر امرأة شاليه هي وبناتها فقط من دون زوجها وتبات فيه ليلتين بدون محرم من نزهة فقط، معلم أن الشاليه في نفس البلد اللي هي عايشة فيها، إذا كان المكان آمنا لا بأس، هي وأولادها في مكان، بناتها في مكان، لا يلزم مبيت المحرم مع المرأة في كل يوم، فإذا كان المكان أمينا فلا بأس. رجل نوى أن يضحي أو مات، هل واجب على زوجته أن تضحي عنه؟ لا يجب، المال مال وارث الآن، إلا إذا كان قد نذر فدين الله حقا يقضى. حكم زواج المرأة المسلمة من غير مسلم حرام ولا يزيد باطل. قال تعالى في كتابه الكريم: لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. قال تعالى في كتابه الكريم: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. حكم الاتفاق على صلاة القيام جماعة في الأيام العادية وإن كان جائزا إلا أن صلاتك في بيتك أولى يأس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. ما حكم تغيير النية في الصلاة؟ تغيير النية من إطالة إلى تقصير أو العكس جائز. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أدخل الصلاة أريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأخفف من شدة ورد أمي عليه. ومن فريضة إلى نافلة يجوز أيضا. حكم تعلم المرأة التصوير الفوتوغرافي للنساء فقط. إذا كانت هناك ضرورة تدعو إلى ذلك لا بأس، أما إذا لم تكن ضرورة فلا يجوز. ما الحالات التي يجوز فيها إعادة الفرض؟ إذا يجوز الأمر سهل في الجواز، لكن السؤال واسع. نسأل سؤالك محددا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم في رحله ثم أتى المسجد ووجد الناس يصلون فليصلي معهم تكون له نافلة. صحة حديث وبصة بن معبد استثقلك في سنده مطالب. حكم لبس دبلة الزواج رغم أني غير متزوجة خوفا من طمع رجال ودفع الشر الجاز. هل يجوز للمرأة الصيام نافلة إذا حلفت؟ الزوج عليها بعدم الصيام لا تصوم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصوم المرأة وزوجها شهيد إلا بإذنه. وينظر أيضا إلى سبب المنع، لكن الأصل هو الحديث المذكور. والمقصود بقول إرقى أن تكن رتل، وعلى المعنى الحفظ عن القراءة. إقرأ وارتقى ورتل، حفظا المراد الحفظ بالغريب، هذا الذي اختاره. واجعل لي لسان صدق في الآخرين. هل هذا الدعاء خاص بإبراهيم عليه السلام فقط؟ لا، بل يجوز أن تدعو الله به، يعني اللهم اجعل لي ثناء حسنا علي بعد موتي، اجعل لي ثناء حسنا علي في الملأ الأعلى. صوم التسع من ذي الحجة في وجهان لأهل العلم، أو الأحاديث التي فيها مقال، الحديث في الصيام، حديث أن النبي كان لا يدع صيام العشر من ذي الحجة، فيه مقال في راوي قال له خالد بن هنيدة، حنيفة بن خالد، ولم يوثقه كبير معتبر. ومعارض بحديث عائشة رضي الله عنها وصح سندا منه: ما صام النبي العشر في بيته قط، وإن كان فيه أيضا مقال خفيف. صحة حديث: لا صلاة مرتين في يوم، لا يثبت هذا الخبر. نظرنا ذبح عزم لشفاء ابني، بعد مدة ارتفعت أسعار فذبحنا عزلا نبانيا، هل يجزئ؟ لا، على حسب أنت انتقلت من الأعلى للأدنى، فالعزل يختلف عن العزل اللباني. العزل اللباني صغير لا يجوز صنيعك، صنيعك يجهان عليك الوفاء بالنذر. ما حكم الجلوس مع أخوات زوجتي؟ خذ في الكلام والمزاح، لا تفعل، فهذا اختلاط لا يجوز، وأخوات زوجتك لسن بمحارم لك. يعني تحريمهن مؤقت، إذا طلقت زوجتك تزوجتهن. حديث لا يكونن من أمتي أقوام تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، فلا يدع منه مفصلا إلا دخل حديث صحيح الإسناد. والكلب مرض يصاب به من عضه الكلب المسحور أو الحيوان المسحور، فتراه يعوي، فتراه يمنح كنباح الكلاب، وإذا عضته القطة فينونه كما تنونه القطط. حديث لو نزلت صاعقة، أثر لعمر، لو نزلت صاعقة من السماء ما أصابت مستخدم لا يصح، سندا لا يصح. وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال يغزو جيش الكعبة إذا كان بليداء الأرض خسف بأول ما خلهم. قيل يا رسول الله كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم وما ليس منهم؟ قال يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نيتهم. رجل ضال يطعن في مسلم بسبب حديث أن النبي أتى امرأة وزينب ويتمع سمية. ما يعني ماذا نقول؟ هل فعل حراما أم حلالا عليه الصلاة والسلام؟ هل هو فعل حراما صلى الله عليه وسلم؟ ما فعل حراما عليه الصلاة والسلام، فعل مباحا لدفع شر هذا إن سلم الحديث من العلة. فأراجعه من أجل عنانات بعض رواته المدلسين، لكن لو ثبت ما فعل النبي محرما. زوجتي زعلانة عند أهلها ولم ترضى أن تأتي لبيتها، ماذا فعل؟ انظر لماذا زعلت، وأرسل الناس من الطيبين الصالحين للإصلاح بينكما. الصلح خير. حكم بيع لحم الخنزير في أوروبا، لا تبع يا أحمد لا تبع خنازير في أوروبا، ولا تلقى الله أن تبائع خنازير. ما معنى من أحصاها دخل الجنة؟ للعلماء أقوال في لفظة من أحصاها إلى من جمعها، من حفظها في ذلك، إلى من عمل بها، هي عدة أقوال. حكم ركوب البيسكل السكوتر للبنات مشان أبعد عن التحرش في المواصلات. يعني مسألة التحرش كلام زاد عن هذه الأيام. على ولاة الأمور في دول الإسلام أن يقيموا حد الحرابة على الذين يتعرضون للفتيات بمقهور وسوء اغتصاب ونحوه. على ولاة الأمور أن يقيموا حد الحرابة على هؤلاء المفسدين في الأرض الذين يغتصبون بنات الناس، وعليهم أن ينكلوا بهم. فقد قال الله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض على حسب الجرم الذي ارتكب، فإن قتل بفعله الجرمي قتل، وإن فعل فعلة على العقوبة التي يستحقها يقيمها عليه ولاة الأمور. فالله قال في كتابه الكريم والأمر موجه لولاة الأمور الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فإذا نكل بشخص كهذا الذي يعتدي على بنات الناس انكف الناس عن الاعتداء على بنات الناس. حكم استماع من في المرحاض للقرآن، يعني الصلاة أخرج من الخلاء، إذا قضيت عشانك فأخرج تجلس مع الخبث والخبائث عياذا بالله، أنهي الموضوع تخرج ستبيت في الخلاء. لكن عربا سمعت آية سمعت قرآن يطلع من خارج الخلاء، ماذا سنقول لك؟ ساعة حديث يا أبا بكر ربك راض عنك، هل أنت راض عن ربك؟ لا يصح هذا الحديث، ثم لا يصح هذا الحديث. إلا أن ربنا قال في شأن الإمام رضي الله عنهم ورضوا عنه. صحة حديث الدعاء هو العبادة حديث ثابت صحيح، وتلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ربكم ادعوني استجب لكم. اطرح القرء اقل سن بالقصاص من قاتل صغير السن، والبلوغ طبعا البلوغ معنى اعود الجأ واستجير. ما حكم قتل قاتل قتل المقتول؟ لان المقتول كان عليه ديون كثيره للقاتل، لا يجوز يقتل به، لا يجوز بل يقتل به. ليس معنى انني مدين تقتلني، ليس من مصادرات القتل قتل النفس المسلمه الديون. الجنة تحت أقدام الأمهات لا صح. هل يكتفى بمتن الحديث عند تحفيظ الأطفال؟ نعم يكتفى، وإذا كانت اسم الصحابي فلا بأس، لكن يكتفى أيضا. إذا كان عندي فائض بنكي كان ربا يا شام التلي، هل يجوز إعطاء الفائض للخطيبة قبل خطبتها؟ إذا كنت ناوي تخطبها ف ستعود عليك مطلحة تؤلف قلبها بالربا. دروس المطلع بدأت والحمد لله من أمس. نصيحة لمن يبغض النقاب، من يبغض شرع الله الذي شرع الوعيد الشديد له، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. طبعا المسألة نسبية في هذا الباب. ماذا يفعل من نسي النظرة قريبة تقريبا؟ هل تجوز أن يجوز شراء سيارة بالقسط عن طريق البنك؟ لا يجوز، البنك لا يملك السيارة، إنما يدخل كوسيط يسدد عنك ويأخذ المال مع الزيادة. رجل المال كان ينتزع مال زكاه من الغارمين، يعني يجوز ان ياخذ من هذا المال بناء لصاحب المال بالقدر الذي يعطيه لامثاله. يعني اذا كان يعطي الغارم مثلا 1000 ياخذ 1000 اذا كان غارما مثله من غارم. هل تجب تغطيه الرجلين في صلاه المراه؟ اختار ذلك، لكن ان كشفت الرجلين عفوا ايدي. هل يجب تغطية رجلين المرأة في الصلاة؟ استحب لها ذلك، لكن من صلت ورجلان مكشوفتان في الصلاة صحيحة. ارتكبت معاصي كبائر أتوب وأرجع من حل. استغفر الله أعمل صالحا ولا تيأس من رحمة الله وابتعد عن موطن المعصية. كان البخاري من روسيا المخارة ويتابع لأعمالي من أسمه الاتحاد السوفيتي. البخاري معروف، وهذا من فضل الله علينا أن هذا الحديث أن هذا من محاسن ديننا، فليس في دينين عصبية لعرب ولا لعظم ولا لمصري ولا لسعودي ولا ليمني ولا لكويتي ولا غير هؤلاء، إنما نحن مسلمون والمسلم أخو المسلم في كل مكان، هكذا حكم الله. قال تعالى إنما المؤمن إخوة، وحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم. البخاري وكل أصحاب الكتب الستة ليسوا بعرب. البخاري من بخارى، مسلم من نيسابور، النسائي من نسا، أبو داود من سجستان، ابن ماجه من تلمين، الترمذي من ترمذ، ليسوا بعرب كلهم، كلهم ليسوا بعرب، ومع ذلك نجلهم ونوقرهم. فصدق الله إذ يقول، صدق الله إذ يقول إن أكرمكم عند الله أتقاكم. صدق الله إذ يقول يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. صدق الله إذ يقول يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. الآيات. هل التأخر في الزواج سبب المعاصي؟ قد يكون وقد لا يكون. أمر الله. حكم قاضي الدنيا هل يسقط الحق في الآخرة؟ لا. لا، قضاء الدنيا لا يحل حراما ولا يحرم حلالا. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم تختصمون لدي. لعل بعضكم من يكون ألحن حجته من أخيه فأقضي له بحق أخيه. كما قضيت له بحق أخيه لما أقطع له قطعة من النار شاء قبلها وانشاء ردها. ما حكم جواز امرأته بعد طلاقتين، بعد طلاقتين وزوجها برجل آخر؟ طلقت حين تزوج الأول تكون الطلقة الأولى والثالثة. إذا كان دخل بها رجل آخر فهذه مسألة إبراهيم فيها مسألة الهدم. فالزواج هذا الطلاقتين الأوليين إذا كان دخل بها الزوج، فإذا تزوج الأول سترجع كأن زوجة لم تتزوجه، فلا تلاسمه عليها ثلاث تطليقات، انطلق الثالثة تحرم، يعني سنحسب الأول وزيد كما قلوا. هل غيبة من الكبائر؟ غيبة كبيرة وهي متعلقة بالعباد وحقوق العباد، حقوق العباد يعاقب عليه الشخص إن لم يتحلل رب المظلم لعليها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغفر الشهيد كل ذنب إلا الدين. قال تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، فكيف ممكن يعاقب الله أحد الأبناء ببلاء بسبب الآباء؟ أنت تقولين قولا وتتعقبيه، ما هي رأيك؟ اذكر الحديث حتى نستطيع أن نرد عليك. أنت قررت قرارا أن الله يعاقب الابن بسبب الأب. مستند المستند هذا الكلام أولا. القلق الدائم، التفكير الدائم في الموت والقلق الدائم رؤية موت الحلم. هذا الحلم قد يكون غالب من الشيطان، الأحلام المخوفة حيث لها خوف، وقد تكون من الشيطان تخويف فلا عن ثالث تحولي بالله من الشيطان، تحولي عن جنبك الذي كنت عليه، لا تحدثي به أحدا قم صلى وتقيم. حق من قال إلى الله دخل الجنة إذا كان واحد سيدخل الجنة، إن كان عليه حق لله حق لرسول الله حق للبشر ولم يرد الله أن يغفر له يعذب ثم يدخل الجنة. في تكاليف كلفنا بها يا سيد عبد القادر يا أبو حمزة، تكاليف كلفنا الله بها. وأين المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون؟ الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان والمس. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا ضعفا مضاعفا، واتقوا الله لعلكم تفلحون، واتقوا النار التي أعدت للكافرين. المنافقون يقولون لا إله إلا الله يا محمد، ولكن الله قال إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يرحمون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وقال وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله ولا يأتون الصلاة إلا هم كسالى ولا ينفقون إلا هم كارهون. أبو عبد الرحمن أحمد بن كامل، كيف نرد على قصة الجنية؟ من أين هي؟ بل يطلق لك. المقامات الموسيقية لم ترد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. السيدة التي مات زوجها تعطى منها شهرية ما لم تزوج من امرأة كانت كذلك تزوجت لكن زوجها طلقها بعد 3 أشهر. يقول لنا لا أن تطالب بتعويض بر فقدانها للمنحة. لا ليس لها ذلك. القضية في الزوج. على حق بالإمامة يؤمر القوم أقرأهم بكتاب الله. إذا كانوا في القراءة سواء فعلمهم بالسنة. إذا كانوا في السنة سواء أقدمهم أكبرهم أقدمهم أجر. إذا كانوا في الأجر سواء فأكبرهم سنا. بحكم جلسة أخوات الزوجة إلى هزار أي بهزار تجلس مع البنات هزار. فأخوات الزوجة لسنا بمحارم لك وفقك الله. المقالة صح كتب السنة على الإجمال. أيوة كي أجبت سألتني أمس يا عزيزة هل يمكن أن يعاقب الله أحد الأبناء بسبب الأباء؟ الله يفعل ما يشاء. قد يهدي الله الولد وقد يضل الله الولد. الأمر إليه يفعل ما يشاء ويحكم بما يريد. ولكن في الغالب في الغالب الصالحون يصلح الله أولادهم قدر إذا شاء سبحانه وتعالى. ولا قد يكون صالحا وابنه فاسد كما كان ابن نوح كافرا وأبوه عبد شكور. والعكس إبراهيم خليل الرحمن وأبوه كافر. الله يفعل ما يشاء. حكم العمل بمقالة ملك زوجي. يا فاطمة تقف عندك كنت ويعي وأعطي يأتي شباب يشترون منك وتبيعين لهم. استقيم في عالات إذا كنت مضطرة بالضرب الشرعي أيضا. رأيت عمر بن الخطاب في المنام ممكن يكون في شكل شخص آخر. الله أعلم ماذا رأيت. فانظر صفة عمر بن الخطاب على ما وردت في الكتب وبعد ذلك انظر إلى الذي رأيت هل هو عمر أو إيحاء. كيف تقول المرأة الجونية للنبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله منك لم تعرف الرسول ثم إن الله قدر أن تقول ذلك منتقلا شابا يجوز أن أخرج على ولد عمره 10 سنوات. هذا الولد يظهر على عورات النساء فغطي وجهك منه. رجاء أن تبحث عن هل أصحاب الكتب الستة كانت تصلهم عرب. الله أعلم يا أحمد بن فتح أنت في العصبية أيضا يعني ما الذي حملك على هذا القول يعني. البخاري من بخارى الألباني رحمة الله تعالى عليه أيضا من ألبانيا ولا أبحث في نسب الألباني أيضا. ما هذا يا أحمد انتبه. يقول عليك أن تبحث عن ماذا العصبية العرب عرفية الإسلام يا أحمد بن فتح. أمر غريب في الحقيقة ما كان ينبغي أن يصدر هذا منك. البخاري مشهور في مشارق الأرض والمغرب الناس ابن البخاري. يقول جد أبي كان عربي من قال ولا جد أبي أمي كان عربي. ما هذا الكلام الذي تقول؟ إذا قلت كلنا لآدم وآدم من تراب كان خلاص كلامك صحيح. شغال في شركات الفتيات ولا ترتدين الزي الشرعي ماذا أفعل؟ لا أقدر على إجباريهم. إجباريهم أنت سمسم صاحب الشركة تعلم في الإعلانات بعد ذلك أنني لا أقبل إلا الصالحات. توفي زوجها وعليه 9 أيام من رمضان ماذا أفعل؟ إذا كانت الأيام 9 عليه نتيجة مرض أصابه لم يشفى منه حتى فليس عليه شيء ولا على أمياه شيء. إذا كان شوفي زمنا ويستطيع القضاء فيه ولم يقضي فحينئذ تقضي عنه. قدم الرسول أبا بكر للإمامة وكان أبي بن كعب موجودا وكان أقرأه. طيب ما في هذا شيء على استثناء لأنه إشارة إلى استخلاف أبي بكر. وعمر كان يؤم الناس لأنه إمام. وفي القرن أقرب من عمر يقول عمر أقربنا أبي. مثلنا طريحة الفراش ولا تطلع للصلاة جالسة وترتدى حفاظ البول ليس دائما يخدمه في السيدة تقول لها الحفاظ صباحا سفية تقيم الصلاة وعندها شلل بالقدم واليد تصلي على حالتها استطعت تأمنت إنما تعلم تستطع صلاة على حالتها. هل يجوز أن أداوم بمقابل من المال كوني عسكري ولن أقبل أداوم وأتبرع بالأجر للفقراء؟ شو مشكلة سؤالك يحتاج توضيح يا فراد. من هم العلماء الذين هم ورثة الأنبياء؟ العلماء الذين علموا أمر الله وأمر رسوله وما نهى الله عنه ورسوله وعملوا بذلك، عملوا بالأوامر وانتهوا عن النواهي. لا شيء أبدا في النظر للمرآة ليلا حبك الله يا رجل. حديث النابة في ضعف الملوك يقسم مصاريف إدارية على أقسام من الفجر وهي لا من ذلك الأساس يا حبيب. الحكم في تسمية المولود كريم لا بأس، نريد طالب علم للزواج خلق ودين يعني الإخوة يسمعون على حديث خياركم الذين إذا ذكر الله ذكر الله لا صح. ماشي خلاص نجيب على هذه الأسئلة. وقبل اشتريت بيت قسط على 5 سنوات وبعد عمان رجعت في البيع. اشترط الملك أن يقسم 5 مما دفعت له ذلك لأنه بيع جديد يعقد من ملك له. رأيت محملني ما يخص أصحاب الكتب الستة ردا على الشيء وليست قومية. كيف يعني قسمت من هذا؟ أي بحث هذا يعني؟ أي بحث من الذي تقول؟ حصل لنا فاك يا أحمد الله يستر عليك. أهل الكسائي هم علي وفاطمة وحسن وحسين رضي الله تعالى عنهم أجمعين. النبي عليه الصلاة والسلام كان جللهم بالكساء وقال اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم وليس طهرهم تطهيرا. ولكن لا يمنع أن يدخل في أهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم أزواج لأن السياق كله فيهن. قال أضيف إليهن قال تعالى واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. هذا لمن؟ أزواج النبي. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فمن قال قائل لماذا لم يقل إنما يريد الله ليذهب عنكن الرجس إلا أن يدخل معهن غيره معهن غيرهن. ندى عبد الرحمن من 13 سنة متعلقة بشخص وعرضت عليه نفسي فرفض بدأ ربنا الناس بالجنة وتزوجه. لماذا كل هذا؟ هل ممكن يقصدني في الأخرة؟ يا سلام يا ندى أنت غاليك مغلاة مذمومة يا ندى. اتق الله في نفسك. أولا من قال أنك ستدخل إلى الجنة وأنه سيدخل الجنة حتى الصراع في الأخرة؟ يعني لماذا هذا؟ ده رجل يبول ويتغوط ويحب ويبغض ويمرض يعني أنت تجاوزت الحدود ودخلت في غلول مذموم. الله سبحانه وتعالى اختار لنا الأفضل عسى أن تكرهوا شيئا واختار لكم عسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم الله يعلم وأنتم لا تعلمون. عسى وعرضت على نفسي خلاص رفض. لماذا تبتدين لنفسك هذا الابتذال؟ افتح قبل وبعد تكبيرة الإحرام. بعد تكبيرة الإحرام يا أمل حكما شف شفت بنزول حيض أثناء الصلاة ولكن لم تخرج وأكملتها لا بأس تكملها فيها نشوف. ما صحة حديث أعذر الله إلى رجل بلغه 60 قال الذنوب بعد 60 تتضاعف؟ لا ليس هناك نص، الحديث فيه كلام، فيه كلام، لكن عموما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: شيخ زان وملك كذاب وعائل مستكبر. حكم التسمية بمحمد أنس اسم مركب لا بأس، هو أمر بالحلال إلى الله الطلاق لا يصح. مكرر، بارك الله فيك. سئل النبي عن القوس والقرن ما يثبت، ما يثبت مكرر هذا يا عبد الرحمن. حكم رفع اليدين في كل تكبيرة من تكبيرات الجنازة، قلنا أن هذا رأي الجمهور، استحب رفع الأيدي مع كل تكبيرة من تكبيرات الجنازة. هل تغير أن الماء يبطل الوضوء؟ لا، ما دام ما زال يسمى ماء، الوضوء جاز من أمر الكلمة، أصهر كله وصدى خرج عن مسمى الماء. ومن الظروف الحالية هل يجوز لرجل بين دكان والمسجد حوالي 10 أمتار أن يصلي في الدكان إذا كان يخشى على نفسه من المرض؟ وجزاك الله خير يا حبيبي خرج الملك. من بدأ بالاستعاذة هل فاته دعاء الاستفتاح يرجع له؟ أمر سهل، ممكن يرجع إليه وممكن يبدأ، دعاء الاستفتاح ليس بواجب. دفن أختا لنا على جانبها الأيسر، هل نفتح الباب للتغيير؟ خلاص ما دام دفنت، إذا كان الأمر قريب ما في بأس أحركها لليمين، إذا كان بعيدا أو سيسبب اطلاع على العورات أو يعني رائحة تظهر فأترك الأمور مقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، لكن لا طبعا إننا ندفنها وصدرها للقبلة. إذا قدر الله وفاتنا هذا الأمر نرجو الله العفو. لماذا طلعت أحاديث مشايخ صحيحة؟ قال علينا أن أخبرتك أنني مقلد يا بطاط. يقول لماذا طلعت أحاديث والإجماع مثلا منعقل على صحتها؟ يكون لك وجه، لكن لماذا طلعت أحاديث وغيرك ضعيفها؟ أظنك لا علم لك بالحديث. سؤالك هذا يحتاج إلى محاضرة كاملة، لماذا الاختلاف في تصحيح الأحاديث وتضعيفها؟ محاضرة كاملة نسأل الله أن ييسرها حتى تفقه شيئا ما يا بطاط، لأن ما كلمتك الآن وأنت لا تعرف شيئا عن الحديث ستنكر أو لن تفهم. لكن أنا أذكر لك مثالا واحدا في مسألة ما زيادة الثقة. اسمع يا بطاط، في مسألة زيادة الثقة، يعني في جماعة رووا الحديث بلفظ وآخرون وجاء واحد روى الحديث مع زيادة، مع زيادة، هل تقبل هذه الزيادة أو لا تقبل؟ افهم ما زلت معك يا بطاط. أقول مثلا قوم عشرة، أنت واحد منهم يا بطاط، ذهبتم إلى شخص فأتى لكم بلحم وسمك ولبيا وفاصوليا وكبش، مجموع كبير، بعد ذلك جاء أنتم العشرة ذكرتم هذا، وجاء واحد حادي عشر قال ذهبنا إلى فلان فأتانا بالأطعمة المذكورة، قال رديت رومي ضخم، نقبل كلام الواحد ده أو نقبل كلام العشرة الذين لم نذكر ديك الرومي؟ هل نقبل كلام العشرة الذين لم نذكر ديك الرومي أو نقبل كلام الواحد الذي زاد ديك الرومي؟ فزيادة دي تسمى زيادة ثقة إذا كان زائد ثقة. ثانيا العلماء من قال الثقة الذي زاد هو ثقة نقبلها، ومن العلماء من قال لا، كيف نقبل؟ نبدي كلام العشرة ونقبل زيادة ما ذكروه يكون هو شذ نسي أو نحن. وقوم الفرق قال إن كان مثلا قال أتانا فلان بلحم وبط وسلطة زاد شخص سلطة نقبل أن نقول الآخرين لأن نذكر السلطة لأنها ليست من المهمات فالشاهد من هذا الكلام من العلماء من يقبل زاد السلطة مطلقا منهم من يردها مطلقا منهم من يفصل في نوع الزيادة نفسها منهم من يفصل في نوع الزيادة ما نوع الزيادة منهم من يقول هل اتحد المجلس ممكن يكون عزمنا أنا عزمة خاصة بعد ما مشهم أطعمني وآخرهم من العلماء من يقول إذا اتحدت مجالس السماع ترد وإذا اختلفت مجالس السماع تقبل تجيه هذه الاجتهادات إن شاء الله لعلنا إن شاء الله بإذن الله تعالى نوضع أكثر في مقام آخر. الأخ أحمد بن فتحي والله يا أحمد بن فتحي يعني أنا أعرف من أنت ومن تخطبني وما عنيتك بنفسك ولكن كما لا يخفى عليك ما ذكر إياك أعني واسمعي يا جرح كنت طالب علم الحمد لله أن حسبك طالب علمي وأنت تعرف العصبيات هذا يتعصب لليمنيته وهذا يتعصب لمصرياته وهذا يتعصب لنجديته وهذا يتعصب لأنه كويتي وهذا يتعصب لأنه عراقي فنحن نريد أن نقضي على هذه العصبيات وإن أكرمكم عند الله أتقاكم شعار يسود الجميع لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى فلما كان معروفا لدى الجميع يا أحمد بن فتحي حفظك الله أن البخاري بخاري اسم البخاري وما ذكر أحد أبدا بسند موصول بسند مفهوم علم أنه ليس ببخاري وما المستفاد أن تبحث وراء هذا بارك الله فيك ستدركين هنا أحسنت يا حمد يا ابن علي حسنت للتعقب على الأخوة بارك الأخوات بارك الله فيك لماذا حرم التبني ليس بابنك كيف تقول هو ابني وليس بابنك كنت جامع حكم قول الرضا عن السيدة عائشة أن أشتاق لرؤيتها مخرج الكلام هو الذي يحدد الحكم حكم حديث حق الزوجة على زوجتها لو كانت به قرحة فلا حسدتها قد كنت هذا الحديث فيه مطور في رجل لا يتحمل مثل هذا أنا قد حسنه بعض العلماء لكن فيه رجل بالتدقيق لا يتحمل رواية مثل هذا هذا نظر في الإجمالية عيد ميلاد خطيب أختي أبي أمرنا نذهب مع أختي أبوك أمرك أن تذهب مع أختك وأمك لتهنئ خطيب أختك بعيد ميلاده على العموم كل هذه محدثات إن استطعت أن تنصلت إن كانت هناك مفاسد أعظم فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها نقول كيف تلمني في شيء ليس بيد لكن والذين جاهدوا فينا لنادينهم سبلنا هل نترك أنفسنا لشياطين تتلاعب بنا ما نترك جاهد أبو البخاري ومسلم تشرفنا ونتشرف بك أبا البخاري وأبا مسلم بارك الله فيكم لهذا القدر أجتزي سئلا الله أن يجمعنا وإياكم بالنقل 7 دقائق ما أبشر ما الحكم على ما تضيع وقتك الله استغفر الله الغسل لأجل نظافة وجه الوضوء إذا نويت به الوضوء جائز. هل ثبت في القط الأسود حديث؟ لم أقف على حديث في القط الأسود، كلب الأسود والذي في حديث. حكم حج المرأة في رفقة آمنة لا بأس بذلك. المقام استدعى يا محمد بن جمال في حالة ملكه، قيام الليل آخره أفضل من أوله بلا ريب أن آخر الليل أفضل. الله يريح بلنا ذلك. هل الصيام يغني في كفارة اليمين عن الإطعام؟ متى يغني المدي؟ إذا كنت لا تجد قدر الكفارة، ما وجدت الكفارة حينئذ تنتقل الصيام. أما تملك الكفارة لا يجوز أن تنتقل للصيام، لأن الله قال فمن لم يجد، فمن لم يجد فصيام. إذا وجدت لا يا جماعة حصل مطاط، أعتذر إليك إذا أنت شعرت بشدة، لكن يعني هل ترى اللين يا حسن؟ يا حسن الله يستر عليك ويحفظك، هل ترى اللين في كل شيء هو السنة؟ هل ترى اللين في كل شيء هو السنة؟ أو أن أحيانا بغض النظر عنك، يعني أنا صيغة مسألة فقهية، الدين ليس هو السنة في كل الأوقات، بل أحيانا الشخص يشتد أحيانا لعلة. إن ربنا سبحانه ذكر ذا القرنين، قال يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا، قال أما من ظلم فسوف نعذبه. حشاك يا حسن لا تتصور هذا. ثم يرد إلى ربي فيعذبه عذابا نكرا. النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه سعد بن أبي وقاص يأخذ سيفا من النفل، قال ضعه، قال يا رسول الله نفسي أريد أن أجاهد به في سبيل الله، قال ضعه، قال أجاهد، روضته نفسه بعد ذلك، يا رسول الله أريد أن يجاهد بهذا السيف في سبيل الله، قال ضعه من حيث أخذت، قال وشد لي الرسول صوته. وأنت تعرف قصة موسى مع الخضر، في المرة الأولى ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا، وبعدها ألم أقل لك، قال الرسول وهي أشد من الأولى، ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. وتعرف يا أخي حسن يعني ما أعرف، يعني ما شرفني الله بلقائك، لكن ما أعرفك وناقش مسائل بصفة عامة، يعني حين تكون الأسئلة تحتاج إلى شيء مثل هذا. بارك الله فيك يا أخي حسن، على ما يبدو أنك كبير السن واللحية بيضاء، فلك حق أخشى أنت شاب يا حسن، ما أجدت صوتك يا حسن الله يستر عليك. هذا الشعر ندوة القباء يا حسن، أرجوك يا حسن أن تمتثل حديث الرسول عليه الصلاة والسلام. وليت 69 كبير أيضا. المهم يا حسن أن النبي على القدع، فالقدع يا حسن أن تزيل بعض الشعر وتترك البعض. بارك الله فيك يا حسن، شكر الله لك. حكم تسمية أريان، لا أعرف معنى أريان، إن وجدت حتى بعض المحلات في المكة اسمها أريان، لا أعرف معنى أريان. نعم، الكفارة ممكن تكون غير مطبوخة، ممكن أريان اسم عربي وجمع كلمة ريم أي الغزال، يعني أريان غزلان، أما المعروف عن غزالة جمالها وعيونها الواسعة تتناسى صاحبة اسم أريان بإطلال الجمال والحيوية والنشاط، كما أنها مفعمة بالأنوثة والجاذبية، تحب مساعدة الناس ولكنها تخشى قدرها. الله أعلم، هذا والله أعلم، هكذا مكتوب. علاج العشق يا رب اصرف عني السوء والفحش، لا تتزوج إذا كنت وكلمة الأشقى هذه توسع الناس في شأنها. وإذا بحثنا عن شيء لا في كتاب الله وسنة رسول الله لا نجد اسم الأشقى في القرآن ولا في السنة. فنحب أن نوصف الأشياء بأسماء صحيحة حتى لا يحدث التباس. بارك الله فيكم. هناك في أسوان لا يوجد علماء، ستجد علماء في أسوان يا أحمد، ثم أن الله يسر سبل التواصل الآن. بهذا القدر أشتري سألني الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم في الفردوس مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أيها الإخوة والأخوات، اشكروا الله يزيدكم من نعمه. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، من السماوات ومن الأرض ومن ما شاء الله من شيء بعد. أيها الإخوة والأخوات، دائما وأبدا أنتم في خير ما دمتم تقيمون أوامر الله وتنتهون عن ما نهاكم عنه. وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحفظ الله يحفظك، يحفظ الله تجده تجاهك. هذا وأقول مقولات الصالحين. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. أشكر الله سبحانه وأسأله العون على ذكري وشكري حسن عبادته. ثم أشكر إخواني القائمين على البث لمساعدتهم في هذا العمل أثابهم الله، وأشكر الإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات سلمهم الله من كل مكروه ومن كل سوء. ختاما أستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. هذا وبعد قليل إن شاء الله تعالى مع الأسئلة المسموعة في البث التجريبي، للأسئلة المسموعة والإجابة على أسئلة الإخوة الذين والأخوات الذين يريدون أن يسألوا صوتا بصوت مسموع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.